بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وبكم آمين: فرع. والفقهاء يستخدمون هذه الألفاظ، فالأصل عند الأصوليين مثل جزع الشجرة تماما، ولذلك يعبرون عن الأصل ما بني عليه غيره، أما الفرع فهو ما بني على غيره. ولذلك الفقيه بعد أن يأتي بالأصل، والأصل مثلا هنا أنه أتى بأركان الوضوء، قد يسأل بعض الناس سؤالا فتأتي على وجه كلمة فرع أو مسألة، فقال: لو شك المتوضئ أو المغتسل في تطهير عضو قبل الفراغ من وضوئه أو غسله طهره، وكذا ما بعده في الوضوء أو بعد الفراغ من طهره لم يؤثر. المسألة الأولى: الإنسان قد تأتي إليه وساوس من الشيطان، فبعد أن انتهى من وضوئه، أو أولا قبل أن ينتهي من وضوئه، كان يغسل قدمه، قال وهو يغسل قدمه: مسحت رأسي لم أمسح رأسي؟ أن نحتاج إلى بل يده، مسح رأسه ثم تابع وغسل قدمه، زال الشك عند ذلك. لكن قال وكذا، يعني مسح الرأس وما بعده، يعني وغسل الأعضاء التي تكون بعد هذا الممسوح رعاية لركن الترتيب في الوضوء. هذه مسألة. قال وكذا ما بعده في الوضوء. المسألة الثانية: أو بعد الفراغ من طهره، خرج من الموضأ وقد توضأ، وعندما وصل إلى وسط المسجد بدأ الوسواس عنده، يقول: مسحت رأسك؟ غسلت يدك اليمنى؟ يعني غسلت يدك اليسرى؟ نويت؟ يحتمل أن يطرأ عليه أي ركن من أركان الوضوء. أو بعد الفراغ من طهره لم يؤثر. لماذا؟ لأننا نريد أن نقطع الوسواس دائما، وحتى لا نجعل طريقا للشيطان في هذا الأمر، لأن الإنسان لو فعل هذا الفعل لرأيته ذاهبا آيبا ذاهبا آيبا، وربما تضيع عليه الصلاة وهو كل مرة يقول: نسيت العضو الفلاني. لذلك نقول له: اقطع الوسواس من الدرجة الأولى، فإذا انتهيت من وضوئك 100% وخرجت عند ذلك، ثم جاءك خاطر يقول لك: نسيت النية أو الوجه أو اليدين أو مسح الرأس أو غسل الرجلين، عند ذلك تقول: لا، ما نسيت شيئا، وتهجم إلى الصلاة ووضوءك صحيح. هذه المسألة الثانية. أو بعد الفراغ من طهره، الجواب: لم يؤثر. ولو كان الشك في النية لم يؤثر أيضا على الأوجه، كما في شرح المنهاج لشيخنا، وقال فيه: قياس ما يأتي في الشك بعد الفاتحة وقبل الركوع، أنه لو شك بعد عضو في أصل غسله لزمه إعادته، أو بعضه لم يلزمه، فليحمل كلامهم الأول على الشك في أصل العضو. قال: وقال فيه: قياس ما يأتي في الشك بعد الفاتحة. كذلك لو انتهى من الفاتحة وقال: لعلي لم أقل إياك نعبد وإياك نستعين، هل يعود ويقرأ الفاتحة؟ كان بعد انتهاء من الصلوات الإبراهيمية قال مثلا: لعلي لم أقل السلام عليك أيها النبي ورحمة، انتهى. ماذا نقول له في كل هذه الأحوال؟ لا تعود، خلاص انتهى الأمر وكانت صلاتك صحيحة. يعني أعطانا اليوم الشيخ مثال في الأركان القولية ومثال في الأركان الفعلية، سواء كان ذلك في الصلاة أو في الوضوء. قال أنه لو شك بعد عضو في أصل غسله لزمه إعادته، يعني ما زال متوضئ، ما زال يتوضأ. قال وهو يغسل يده اليسرى، يعني نظر ربما سهى فرأى، أو بالفعل ما غسل يده اليمنى، الآن ما زال في الوضوء لا مانع من ذلك، فيأتي ويغسل يده ويتابع ما بعدها تماما. قال أو بعضه لم يلزمه، يعني بعد أن انتهى، قيل صار الوسواس في بعد الانتهاء من العضو أنه ترك جزءا منه. الحقيقة اليد ظاهرة، الوجه ظاهر، أنه لم يترك جزءا على الإطلاق. عند ذلك الشك في الآن في أصل العضو أم لا في بعضه. أما إذا كان يرى شيئا وما زال في الوضوء، سواء كان في عضوين أو كان في بعضه، ماذا يفعل؟ يفعله ويبني عليه. أما إذا انتهى فلا يفعل من ذلك شيئا. وهذا من رحمة ديننا، وأيضا البعد عن الوساوس التي تحدث. أول الوسواس إخلاص لله عز وجل في العبادة، آخره يكون من الشيطان حتى يصل إلى الجنون. لذلك حتى الغسالة التي تنزل من الوضوء، حتى من التطهير في أي عضو في أي ثوب، إن هذه الغسالة لا تؤثر على شيء، حتى لو جاءت على لباسنا فهي طاهرة غير مطهرة لا تؤثر. في بعض الناس، مرة امرأة غسل زوجها في البيت ثم قالت لعل هذا الماء مثلا الذي نزل، دائما تحسب أن الماء نجس الذي نزل من الميت، وصل إلى هنا بعد ذلك لا الكنبايات لا الجلائل لا الحيطان، وبدأت هكذا كل واحدة تعلقها بالأخرى حتى أصيبت بالجنون. أصل الفكرة مسألة نظافة، مسألة طهارة، لكن آخرها يكون جنون. ولذلك يأتي الإسلام فيقطع دابر كل شيء من هذه الأم. قال بعد ذلك انتهينا من الفرع، بعد وانتهينا من أركان الوضوء. بعد أن تعرفنا على الأركان لابد أن نتعرف على السنة. الركن ما لا يتم ذات الماهية إلا به، معنى أن الإنسان لو ترك ركنا من الأركان في صلاته، في زكاته، في طهارته، طهارته ليست صحيحة، صلاته ليست صحيحة، صومه ليس صحيحا، إذا ترك ركنا من الأركان. أما إذا ترك وهذا يثاب على فعله ويعاقب على تركه كذلك. أما بالنسبة للسنة فمن الأفضل أن يأتي بها اتباعا لسيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويسمى تارك السنة فاعل مكروه. والسنة طبعا الآن ربنا عز وجل عندما ذكر الفرائض في كتاب الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة أردتم القيام تحتاجون إلى نية في ذلك فاغسلوا وجوهكم، هذا الركن الثاني، وأيديكم إلى المرافق هذا الركن الثالث، وامسحوا برؤوسكم هذا الركن الرابع، وأرجلكم إلى الكعبين هذا الركن الخامس. وترتيب هذا الشكل هذا مسألة معنوية، معنى لا يوجد عمل فيها. هذا هو الركن السادس من أركان الوضوء، فلا يجوز الوضوء أن يخلو عن واحد من هذه الأركان الستة. بعد ذلك قال وسن للمتوضئ ولو بماء مغصوب على الأوجه تسمية أولى. بعض الناس هذه مسألة سنتكلم عنها حتى كل ما جاءتنا نفهمها، قد يلبس الإنسان ثوبا مغصوبا، قد يتوضأ بماء مغصوب، قد يصلي على ثوب مغصوب، يعني قد يفعل أشياء كثيرة. إذا صلى صلاته صحيحة، وإذا توضأ وضوءه صحيح، لكن ماذا يلزمه؟ لو غصب ماء يجب عليه أن يرد مثل هذا الماء وهو آثم. أيضا لو صلى في أرض مغصوبة، يعني دخل إلى مكان وهذا المكان الذي صلى فيه يعني لم يسمح له صاحبه، أو مثلا بعض الأماكن التي صودرت حتى ولو من قبل الدولة صودرت ما يسمى سابقا بالتأمين، هذا المكان مكان مغصوب من صاحبه، الصلاة فيه حرام، ولذلك قام بعض طلاب العلم فذهب إلى أصحاب تلك الأراضي وبعد ذلك استشارهم في مسألة الصلاة. نحن عمال لا علاقة لنا في هذه المسألة ولا يوجد عمل لنا إلا في هذا المكان، وقد يكون العمل إجباريا من قبل الدولة، ولو انتقلنا إلى معمل آخر نفس المشكلة تماما، فماذا نفعل؟ قال كثير منهم: وماذا نستفيد نحن إلا من صلاتكم، فجزاكم الله خيرا. وهكذا كان واحد من الناس يستطيع أن يتكلم كلمة طيبة، رفع الإثم عن كل من يصلون في تلك الأماكن، وأعلن كثير منهم أننا نبارك لهؤلاء الذين يصلون في أرضنا، ونحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبنا على صلاة. صارت الآن تحولت بالنسبة للصلاة بالنسبة لهم ليست مغصوبة، لأن صاحبها قد سمح بذلك. فلا يقول أن إنسان مسألة أن أدخل إلى أي مكان إذا لم يكن هنالك إذن يسمى غصب. لذلك لو غصب ماء جاء إلى في رحلة من الرحلة، بعد ذلك جاء إلى بدون مثلا من أحد المسافرين، وقال ماذا نفعل نحن؟ بيأخذ ثواب، هيك بعض الناس يتكلم، أخذ بدون الماء منه ثم أخذ قليلا من الماء وتوضأ، ما حكمه غاصب وفعله حرام ووضوءه صحيح؟ ويجب عليه رد الماء في مثل ذلك الزمان والمكان، أو أن يستسمحه على مال أو بالمجان، المهم أن يحدث هذا، لأنه لا يمكن أن تأخذ الإنسان مثلا قارورة ماء في الصحراء وتردها تقول تعال والله بالشام هي حنفية عبي قد ما بدك، يصير هذا الكلام؟ لا، كل شيء له قيمة في الزمان وفي المكان. قال وسن للمتوضئ ولو بماء مغصوب، يعني ولو كان الوضوء بماء مغصوب على الأوجه تسمية، يعني هنالك بالحرام التسمية غير جائزة تصل إلى الكفر. يعني واحد يريد أن يشرب خمرا فقال بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بارك لنا فيه مثلا، هذا كلام من الاستهزاء، يفعل المعصية وبعد ذلك يفعل عليها هذا الأمر، فهذا كفر، يصل إلى درجة الكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى. ألا يكفي أنه يعصي الله عز وجل وبعد ذلك يتكلم بكلام وكأنه يطيع الله في معصيته؟ قال تسمية أول، أي أول الوضوء للاتباع، أي اتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأقلها بسم الله وأكملها بسم الله الرحمن الرحيم. خروجا من الخلاف قال الشيخ وتجب عند أحمد، يعني عند الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه، البسملة واجبة كالنية عندنا، ولذلك ينبغي على الواحد منا ألا يترك البسملة في الوضوء، ويسن قبلها التعوذ، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، وبعدها الشهادتان، وهذا تجديد للإيمان، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، والحمد لله، الحمد لله رب العالمين، أو الحمد لله الذي جعل الماء طهورا. ويسن لمن تركها أوله أن يأتي بها أثناءه، كما نفعل في الطعام، من نسي في الأول فعليه أن يأتي أن يقول بسم الله أوله وأوسطه أو أوسطه وآخر، على حسب المكان الذي يتذكر. وفي الطعام ينبغي على أولياء الأمور دائما أن يكونوا سباقين في ذلك، أنت أب في البيت، أنت أخ معلم، لا بأس عندما تبدأ بالطعام أن تقول بأعلى صوتك بسم الله الرحمن الرحيم، عند ذلك يتذكر الكل، حتى لو لم يتذكروا تسميتك للطعام كافية للجميع، لكن لو قالها كل واحد كان هذا أفضل. وأحيانا تجد أن الآكل يكون غالبا من الناس الذي إذا كان من المؤمنين حقا، مهما كان الطعام بسيطا، ما كلمة بعض الناس والله يا أخي هذا ما في شيء من واجبك، هذا كلام فارغ، ماذا هذه نعمة، نعمة. بعض الناس أحيانا لا يجد قطعة خبز يأكلها، فينبغي ألا نقول مثل هذه الكلمات. فالحمد لله الذي أعطانا الصحة والقوة على أننا نستطيع حتى أكل الخبز. نعم. فقال: ويسن لمن تركها أوله أن يأتي بها أثناءه قائنا بسم الله أوله وآخره لا بعد فراغه. وكذا في نحو الأكل والشرب والتأليف والاكتحال مما يسن له. كل عمل مبرور ماذا تفعل فيه في أوله؟ تفتح محلك بسم الله الرحمن، تبدأ بعملك بسم الله، تكتب وظيفتك للمدرسة بسم الله الرحمن الرحيم، تبدأ بمشروعك بسم، تشغل آلتك بسم الله الرحمن الرحيم، دائما تكون مع ذكر الله تبارك وتعالى. لذلك قال مما يسن له التسمية، يعني بشكل عام. والمنقول عن الإمام الشافعي وكثير من الأصحاب أن أول السنن التسمية، وبه جزم النووي في المجموع وغيره. طبعا المجموع كتاب، وغيره كالروضة وما شاكل ذلك له عدة كتب الإمام النووي. فينوي معها عند غسل اليدين، غسل اليدين يعني الذي هو قبل المضمضة، لا غسل اليدين في الفرض، هذا المراد هنا. وقال جمع متقدمون إن أولها السواك، ثم بعده التسمية. على كل حال نحن إنما قد يختلف العلماء في البدايات، هذا قبل أم هذا بعد. على كل حال أيا كان، المهم أن نأتي نحن بهذه التسمية. لكن الراجح عند الإمام النووي، وهو الذي يرجح الأقوال في مذهبنا، في مذهب الإمام الشافعي، أن التسمية أولا ثم السواك بعد ذلك. قال فرع: تسن التسمية لتلاوة القرآن. إذا كانت السورة من قصار السور وافتتحتها مثلا بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك، هذا بالأصل أنت تفتتحها بالبسملة، لا تبدأ والضحى ألم نشرح إنا أعطيناك الكوثر، دائما بسم الله الرحمن الرحيم والضحى، بسم الله الرحمن الرحيم والعصر، وهكذا. ولو من أثناء سورة، يعني وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لكن ولو استعاذ قبلها أفضل. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وبعدها تفعل التسمية. ولو من أثناء سورة في صلاة أو خارجها، إذا في الصلاة لا مانع، لا، أما التعوذ فيكون قبل الفاتحة فقط، أما بالنسبة للسورة فتأتي بالبسملة، سواء كانت البسملة في أول السورة أو في أثنائها، أنت مخير في ذلك. قال: في صلاة أو خارجها، ولغسل كذلك، الغسل الذي سواء كان مسنونا أو كان واجبا. أما الغسل المسنون كالعيدين والجمعة والكسوف والخسوف والاستسقاء ودخول مكة وزيارة المدينة المنورة وقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم والطواف والرمي والوقوف بعرفة، مسنون كثيرة، والتوبة، نعم، ومن الإغماء إذا أفاق، كل هذه تسمى أغسال مسنونة. يسن له أن يفعل، أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وتيمم. وتيمم كذلك، عندما يريد أن يأخذ من التراب الطهور الذي له غبار عند حاجته إلى التيمم بسبب تعذر استعمال الماء إما لمرض أو لفقد. أما وأكرر، كثير من المرضى يدخلون إلى المشافي مباشرة يتيممون. طيب أنت ما قال لك الطبيب إنه يؤثر فيك مثلا مسألة الوضوء؟ وكذلك يتيممون وأيضا يقلدون، لا مانع من التقليد، لكن كيف ينتقل إلى التيمم مع وجود الماء، مع أن الماء لا يضره في الاستعمال وهو موجود، فكيف فلا تصح صلاته إذا تيمم؟ ومن فعل ذلك في أمر ماضي فعليه أن يعيد هذه الصلوات التي تيمم فيها بدون حاجة إلى تيمم. قال: وذبح. عندنا الذبح ينبغي أن يكون الذابح من أهل التسمية، يعني أن يكون مسلما لا مرتدا، مسلما. يعني لو قال بعض المسلمين أن الصلاة ليست في بعض الناس يدعون أنهم من المسلمين، قالوا الصلاة ليست واجبة علينا، الله أسقط عنا الصلاة والصيام والحج وكذا، وما عندنا من القرآن إلا البسملة وآية الكرسي والفاتحة مثلا فقط. من هذه الكلمات هؤلاء لا تصح ذبائحهم، لا تؤكل. يعني ينبغي أن يكون مسلما من أهل التسمية، لذلك كل المرتدين لا تصح ذبائحهم. نعم، ولو أفتى في ذلك من أفتى، لا تصح ذبائحهم. أما المسلم فالمسلم عند الإمام أبي حنيفة التسمية واجبة، فلو ترك التسمية عمدا عند ذلك لا تؤكل الذبيحة حتى عند الإمام أبي حنيفة. لكن عندنا المهم أن يكون الشخص من أهل التسمية، فإذا كان هذا الشخص من أهل التسمية من المسلمين سمى أو لم يسمي فهو من أهل التسمية، يصح لنا أن نأكل من ذبيحة المسلم ومن ذبيحة الكتاب اليهودي والنصراني. إذا كان يهوديا ونصرانيا يتصل أمره إلى ما قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الزواج منهم. أما أن نقول واحد اعتنق النصرانية بالأمس، هذا لا يقبل من هذا، هؤلاء كلهم مرتدون. تسأل اليوم واحد والله رئيس الأمريكي، والله أبوه مسلم أمه نصرانية هو يهودي، هذا كل هؤلاء على باب الردة. نعم، لأنه إذا كان الأصل كذلك فيتبعه الولد فهذا يكون مرتد. واضح؟ فالأصل عندما نقول نصراني ينبغي أن يكون هو وأبوه وجده وهكذا إلى ما قبل بعثة رسول الله، عند ذلك يمكن أن نتزوج من بنته. أما غير ذلك أي بنت نصرانية نأخذها، أي بنت يهودية يمكن أن نأخذها، هذا لا يجوز بحالة من الأحوال. قال ولغسل وتيمم وذبح. فالذبح الأولى أن تكون التسمية، لقول بعض الفقهاء لا تصح إذا لم يتلفظ بالتسمية. لكن حتى لا نشوش على الناس، الإمام الشافعي يشترط في الشخص أن يكون من أهل التسمية، والتسمية في حقه سنة لا فريضة. قال فغسل الكفين معا إلى الكوعين مع التسمية المقترنة بالنية، وإن توضأ من نحو إبريق أو علم طهرهما للاتباع. يعني حتى ولو كان يعلم طهر اليدين فعند ذلك يغترف شيئا الأولى. قال في يده نجاسة مثلا، ماذا يفعل إذا وجد مثلا ثوبا فغمسه في الماء طاهر ثم أخذ الثوب ينزل منه شيء من الماء، بشكير عمل له هيك بالماء ورفعه، الماء النازل منه عند ذلك يستطيع أن يغسل يده، ما وجد فمه طاهر يدخل إلى الماء فيعب شيئا في فمه ثم بعد ذلك يأتي على يديه فيغسلها تزول النجاسة، ثم إذا أراد أن يغترف من الماء. لو كان في يده نجاسة وكان يريد أن يغترف من الماء ينجس الماء، لأن النجاسة حلت في هذا الماء. كثير من هذه الأشياء يستغربها أهل المدن، لأنه الحمد لله عايشين، بيفتح الحنفية بده 10 لتر ليتوضأ، الأمر سهل بالنسبة إليه. لكن من لما بيروح على عسكرية بنقطع في طريق معين إلى غير ذلك، توقف سيارته يوم ويومين في منطقة لا يوجد، عند ذلك لا يعرف كيف يقنن على نفسه من هذا الماء. قال فسواك عرضا في الأسنان. طبعا السن له طول وله عرض، والطريقة الحديثة اليوم التي تفعل وهكذا مما تأتي موافقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل إذا استكتم فاستاكوا عرضا. طبعا لو استاك طولا لا يضر كيفما أراد، كل ذلك يحقق سنة السواك. والسواك ليس للأسنان فقط، حتى ولو كان الإنسان بدون أسنان يمرر ذلك على أصل الأسنان ما يسمى بالنيرة، يعني هذا على، وكذلك سقف الحنق، وكذلك اللسان إذا كان فيه قلح عند ذلك يستفيد من السواك. قال ظاهرا وباطنا، يعني ليس الظاهر حتى من الخلف، فمن الممكن أن يفعل ذلك في السواك. وطولا في اللسان، يعني يأخذ من آخر اللسان وإلى يعني الخارج هكذا طولا. للخبر الصحيح الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، أي أمر إيجاب. وهذا مما يحثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على استخدام السواك. ويحصل بكل خشن. يعني يسأل بعض الناس هل هذا يجزئ؟ والله فرشاة أسنان تجزئ، انوي فيها السواك خلاص هذه تجزئ، حتى ولو كان استخدم أي شيء محرم خشنة فعل هكذا، نظف أسنانه بها، نوى فيها السواك، يحصل ذلك؟ نعم يحصل. حتى لو أخذ إيد رفيقه عمل له في أكثر من خشنة وفرق فيها تمه، عند ذلك مهم شيء خارج عنه. هل يشترط أن يكون من عود الأراك؟ لا، لا يشترط أن يكون، لكن أفضل الأشياء التي يعني فيها فوائد جمة عود الأراك، واليوم الحمد لله منتشر بكل أشكاله، يابسا ورطبا معقما كيفما أراد الناس يعني منتشر. قال ولو بنحو خرقة أو أشنان. الأشنان عبارة كان عن زرع يأخذه الناس، فإذا فعلوا ذلك بأيديهم فإنه ينزل منه يعني شيء ينظف الشحوم وينظف، كانوا يستعملونه كثيرا الذين يعملون في العمليات الميكانيكية مثلا والعمال، الآن ما بقي أحد يستعمله بعد المنظفات، لذلك قل زرعه كثيرا. نعم هذا الأشنان. كذلك عندنا الخطمي، عندنا السدر، حتى الآن في بلادنا أبسط الأشياء مثل ورق الصفصاف، لو فرك الإنسان يده هكذا فيه ففيه مادة تصبن لكن قليلة جدا نسبة إلى الأشنان والسدر والخطمي. نعم. قال لا بأصبعه، يعني إصبع نفسه ليست يعني دائما، السيف لا يعمل في غمده، ولو خشنة خلافا لما اختاره النووي. نعم. قال يعني النووي ولو بأس، إذا ما وجد شيئا ولو كان يتمضمض فأدخل يده بنية السواك ونظف فمه بيده، هذا أيضا يحصل على هذه السنة. وإنما يتأكد السواك ولو لمن لا أسنان له لكل وضوء. نعم. وكذلك لكل صلاة فرضها ونفلها. وهنالك يعني هذا السواك قد وجد عود الأراك في منطقة يعني وادي يسمى بوادي الأراك، وهو في الجزيرة العربية في الحجاز، وكان العرب أيضا يتكلمون فيه كلاما جميلا، تالله إن جزت بوادي الأراك وقبلت أغصانه الخضر فاك، فبعث إلى المملوك من بعضها فإني والله ما لي سواك. يعني هذا كانوا يتكلمون، إذا مررت بذلك الوادي فاحمل لي من هذا السواك شيئا، وبعد ذلك تستطيع أن يعني تهديني من هذا السواك. وكان الناس يتهادون. وهنالك أبيات مشهورة ذكرها يذكرها المؤلفون نقلا عن سيدنا علي كرم الله وجهه، عندما رأى وكان يغار على السيدة فاطمة، فالسواك يعني مذكر، ولذلك عندما وجد أن السواك في فمها فخاطبه قائلا حظيت يا عود الأراك بثغرها، ما خفت يا عود الأراك أراك، لو كنت من أهل القتال قتلتك، ما فاز مني يا سواك سواك. فهذا ما خاطب فيه السواك رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال ولكل صلاة فرضها ونفلها، وإن سلم من كل ركعتين يعني يفعل ذلك، لكن ما يفعله بعض الناس من أن يجعل السواك في فمه ويجعله طيلة الطريق فاعله هكذا ومتدندل هكذا من فمه، إنسان لو وضع فرشاة أسنان ماذا يقول الناس عنه؟ نفس الشيء تماما. هذا ليس من، حتى قرأت في بعض الكتب إن عادة قوم لوط كانوا يتميزون بمسألتين اثنتين، وضع السواك هكذا فقط في الفم عندما يمشون طيلة النهار، ويفتحون الأزرار التي تكون للأسف يعني التنتين هلأ موجودين، يفتحوا الأزرار، وخاصة اليوم يعني أعلى الناس صاروا ممن الشباب الذين لا يتقون الله عز وجل، وخاصة من الممثلين والمطربين بتلاقي دائما الصدر مفتوح، هذا الصدر المفتوح من عادة قوم لوط يعني، فلذلك فهذه المسألة فيجب علينا أن نتجنبها، حتى إن الإمام مالك يرى أن الإنسان قبيل خروجه من بيته، لأن الإنسان لا يتنظف أمام الآخرين يفعل ذلك. ولذلك بعض الناس يجمع ما بين الأقوال فيستر فمه عندما يريد، أما نازل لطول النهار. في رأيت بعض الناس مرة في مكة وكأنه يأكل يعني شيئا، كأنك تضع له جرزة من فصة ودان عبيع لك وما في إلا بيطلع بنتف سواك، خلال 5 دقائق صار يعني يمكن كان معنا أخونا يعني لدرجة غريبة جدا يعني، فترى أنه كأنه لا، هذا للسواك، وكل يوم يومين 3 يقطع هذا الطرف، ثم بعد ذلك يخرج طرفا جديدا حتى لا تكون تلك الأوساخ، يغسله دائما ينظفه. هذا يعني دائما دين الإسلام دين نظافة، ولكل صلاة فرضها ونفلها، وإن سلم من كل ركعتين أو استاك لوضوئها، وإن لم يفصل بينهما فاصل، حيث لم يخش تنجس، حيث لم يخش تنجس فمه، وذلك لخبر الحميدي. يعني ما متى يتنجس الفم؟ يعني لو خرج من لثته دم وأخذ بعد ذلك يوزع هذا الدم، عندنا الدم القليل معفو عنه، لكن بشرط ألا يختلط بغيره، فإذا اختلط بغيره صار نجسا. فإذا اختلط الدم الذي ينزل من اللثة بالريق عند ذلك لابد من مضمضة للفم بالكامل، وذلك لخبر الحميدي بإسناد جيد، ركعتان بسواك أفضل من 70 ركعة بلا سوى، ولو تركه أولها تداركه أثناءها بفعل قليل كالتعمم. ويتأكد أيضا التلاوة، ويتأكد أيضا لتلاوة قرآن، يعني قبل أن يتلو القرآن عند ذلك كذلك يأخذ ويستاك، أو حديث أو علم شرعي أو تغير فم ريحا أو لونا. سن السواك مطلقا، لكنه لصائم بعد الزوال يكره، وأكدوه للصلاة والوضوء وبعد نوم أو لأزمن يعرض بشكل عام، في عنده صفرة أسنان، عند الاستيقاظ من النوم، عند إرادة النوم، عند دخول المسجد، عند دخول المنزل، نعم في وقت مثلا السحر، في طبعا عند الاحتضار. وهذه مسألة أحب أن يعني أجعلها من ختام اليوم الدرس. لقد قالوا عن السواك إنه يذكر بالشهادة عند الموت، نعم، وعلى عكسه تماما يقولون عن الدخان إنه يبعد عن الشهادة عند الموت. أما مسألة الكثير من الذين يستاكون سمعناهم يتشهدوا عند موتهم وعند الاحتضار، أما أريد الطرف الآخر، لقد رأيت بأم عيني رجلا كان يشرب الدخان بكثرة، وكان يقول عند احتضاره دائما لا يستطيع لا أن يضع السيكارة في فمه ولا أن يسحب منها شيء، بل يريد من يشعل له السيكارة ويجعلها في فمه، وبعد ذلك تراها قد تقع، يخافون 3-4 يخافون أن تقع تحترق الفراش الذي هو فيه، وهكذا إلى أن مات. وحدثني بعضهم وهو من أصدقائي عن جده، عندما كنت أقول له هذا قال جدي وهو من داريا، قال جدي كان يطلب دائما عند الاحتضار سيكارة سيكارة، وبعد ذلك وقعت السيكارة، ما اكتفى أنه كان آخر أمره بدون شهادة أن وقعت هذه السيكارة من فمه، بل احترق الفراش به ومات مع الموت، يعني بعد الموت احترق أيضا هب الفراش وهو على الفراش، وذلك عندما ألقيت من فمه على الفراش. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافي كل مبتلى. وبالمناسبة أقول يعني بعض الناس إلى الآن يكابرون فيقولون، أولا ليس عليكم أمر من بعض الناس الذين يدخنون مهما كان شكلهم، هذا لا علاقة لنا بهم، إذا كانوا هم يخالفون ليس هذا رسول الله نقتدي به. وهذا واحد. يعني في بعض الناس يقول لك الشيخ الفلاني مثلا يفعل هذا بأرجل ويشرب إلى غير ذلك، هذا عاصي لله ولرسوله، تقلده في المعصية. حتى قال الإمام الشعراني يجب علينا ألا نعتقد في مشايخنا العصمة، هذا غير معصوم، قد يزني ويشرب الخمر وإلى غير، ممكن أم لا؟ إنسان مثلك مثله، ممكن أن يطرأ عليه كل شيء، نسأل الله السلامة والعافية. هذا واحد. المسألة الثانية، صدرت فتوى من كل المفتين في كل المذاهب على أن الشافعية والحنابلة والمالكية قالوا بالتحريم، والأحناف قالوا بالكراهة التحريمية. ولماذا قالوا بالكراهة التحريمية ولم يقولوا بالتحريم؟ لأن الحرام عندهم يجب أن يكون بدليل قطعي من كتاب الله. فلا تستهينوا عندما يقولوا كراهة تحريمية، يعني مثل الذي يقول حرام من بقية المساهل، وإنما مسألة أصولية، كيف نرتقي في المسألة من شيء إلى شيء آخر. قال وعند الاحتضار كما دل عليه خبر الصحيحين، ويقال إنه يسهل خروج الروح، وأخذ بعضهم من ذلك تأكده للمريض. وقد جمع مرة شيخنا شيخ حسن رحمة الله عليه على ما أذكر 70 فائدة للسواك يقابلها 70 مضرة للدخان، كل واحدة تقابل بواحدة، من ذلك مسألة الاستحضار عند الموت. وينبغي أن ينوي بالسواك السنة ليثاب عليه ويبلع ريقه أول استياكه وألا يمصه. نعم. ويندب التخليل قبل السواك أو بعده من أثر الطعام. كانوا سابقا بيستخدموا ما يسمى بالخلة، كانت عبارة عن نبتة يأخذونها وبعد ذلك يتخللوا. اليوم في نكاشات أسنان ما في مانع، في خيوط أحيانا أيضا تنظف ما بين الأسنان، كل ذلك يحصل به التخليل لا يضر. نعم. أو بعده من أثر الطعام والسواك، والسواك أفضل منه خلافا لمن عكس. يعني أيهما أفضل، التخليل أم السواك؟ لا، الجمع بينهما أحسن، يخلل ويستاك، وهذا يكون قد جمع ما بين الحسنيين. نعم. ولا يكره بسواك غير أذن أو علم رضاه. يعني إذا اثنين بيحبوا بعضهم البعض، هل يجوز أن يستاك منه؟ كانت السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها ترطب السواك في فمها وبعد ذلك تشوص، يعني تدلك فم رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان صلوات الله عليه ما بين سحرها ونحرها، وتوفي صلى الله عليه وسلم، وكان آخر أمر فعلته السيدة عائشة أن خالط ريقها ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا لا مانع، نحن لا نقول يعني ليس حراما، تعرف بعد ما كل واحد له سواكه بشكل خاص، أما أن تتعدى على سواك الآخرين فهذا لا يجوز، حرام تماما. نعم. وإلا حرم كأخذه من ملك الغير ما لم تجري عادة بالإعراض عنه. ويكره للصائم بعد الزوال إن لم يتغير فمه بنحو نومين. الصائم بعد الزوال، هذه مسألة إنما انتقل الفقهاء فيها لمسألة ضروري. يقول عليه الصلاة والسلام لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. والسواك مسنون، يا ترى هل الريح الذي يخرج من الفم أم من المعدة؟ الذي يقول من الفم إذا كان السواك يزيله فكأنه يزيل رائحة الصوم، ولو كانت رائحة الصوم بالنسبة لنا كريهة، يقول عليه الصلاة والسلام لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح، فينبغي ألا نزيلها بطريقي، وهذه لا تظهر إلا بعد الظهر. أما إذا كانت الرائحة وهذا هو الغالب تخرج من المعدة لفراغها، عند ذلك يبقى السواك حتى ولو بعد، مذهبنا بعد السواك بعد الزوال مكروه، لكن في التحقيق حديثيا حقق الإمام النووي أن هذه الرائحة إنما تخرج من المعدة لفراغها، ولا يضر استعمال السواك، لأن السواك قد ارتبطت الكراهة بهذا السبب. ثم قال فمضمضة فاستنشاق. نقف هنا إن شاء الله، الحمد لله رب